يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام إن الله بعث محمد من سلالة الأنبياء ومشكاة الضياء وسرة البطحاء مصابيح الظلمة وينابيع الحكمة طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مياشمه يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة البكر متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف من خلق الله أشرف الأنبياء أشرف الأوصياء أشرف البشرية كلها أشرف من أي خلق خلقه الله من ملائكة من لوح من قلم من إلى آخره كما نقرأ في الزيارة الجامعة وطأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لعظمتكم وذل كل شيء لكم صلوا عليه هذا النبي ظهر ما ظهر له من الكرامات والمعاجز ذكرت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي قالت دخلت على آمنة بعد أن ولدت محمدا صلى الله عليه وآله فأخبرتني عن العجائب في ساعة مولده أنها رأت لما ولد محمد مثل ما بين بصرى والشام يعني بمثل ما بين اليمن والشام انكشفت لها هذه انكشف عن بصرها لها هذا النور ورأت بيوت اليمن ورأت على نور وضوء الرسول صلى الله عليه وآله، وتساقطت الصلبان وتهدبت الأوثان، وجرى ما جرى من الكرامات والمعاجز، وتهدمت 14 شرفة من إيوان كسرى، ونعم غارة بحيرة ساوة وإلى غير ذلك. تقول: فحدثت بهذا أبا طالب فتبسم وقال: ابشري أو أصبري سبتا إنك ستلدين نعم مثل نوره وجماله. والسبت عندهم 30 عام، يعني بعد 30 عام يا فاطمة بتأسس ستلدين مولودا يحكي محمد بصفاته. وفعلا بعد 30 عام ولدت فاطمة بنت أسد علي بن أبي طالب في داخل الكعبة، نعم، ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فنائه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليلها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. هذا والنبي صلى الله عليه وآله لا نظير له من جميع الحيثيات. تصفه لنا أم معبد وتبين لنا عن ما أعطاه الله من الكرامات، وذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وكان بصحبته في هذه الهجرة أبو بكر. يقول هنا: لما قطعوا الطريق فالنبي صلى الله عليه وآله قال: يا ليت أن نأوي إلى مكان حتى نستريح في ظل، وحتى أنه ناخذ قسطا من الراحة، لقد أحيانا سير وتعبنا. فمن بعيد نظروا إلى خيام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لنميل نحو هذه الخيام في البادية، وعلينا أن نختار خيمة بسيطة ينبغي أن يكون صاحبها فقيرا. والنبي صلى الله عليه وآله كان يحب الفقراء، ولا يخفاكم أن هذا الدين الإسلامي برمته هو دين الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء في فترة الغالب على أهلها الطغيان والتعالي والجبروت والشر نعوذ بالله. فإجى النبي شلون لقى الناس؟ فرأى الناس فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها. هذا من كلمات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ذكرتها في أثناء خطابها الذي خطبته على باب مسجد النبي لما جاءت تطالب بفدك. المهم، فالنبي صلى الله عليه وآله لما ظهر في الجزيرة دعا الطبقة المستضعفة وقال لهم: إن الشيء الذي يخلصكم مما أنتم فيه أن تؤلهوا الله وحده، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حقيقة هكذا. وهذه كلمة لا إله إلا الله يجب أن تكون بشرطها كما قال الإمام الرضا، وهو أن تكون مؤمن بالولاية التي أمر الله باتباعها، وهي ولاية محمد وآل محمد. وما من إنسان من الناس يوم القيامة يحشر اعتباط إلا تحت لواء إمام الذي كان يؤمن به في دار الدنيا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهناك ترتفع رايات الأئمة من فرعون وانت حاط إيدك، ومن آدم وانت إلى الأخير، الأنبياء رايات الأنبياء والأوصياء، أو كل نبي وأهل زمانه، أو كل وصي لنبي وأهل زمانه، حتى في زماننا هذا نحن من إمامنا المهدي ابن الحسن عز الله تعالى. ويقول الشاعر: والناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، وعدد الرايات هالك كما نشعر به، إلى أن يقول: وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. أكو كتاب اسمه تاريخ النبي أحمد بألف سيد، يسمونه سيد حسن اللواساني، أنا قرأت هناك بهذا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله اختار من بين تلك الخيام خيمة، وهي أصغر الخيام الموجودة في ذاك الحي، وهذه الخيمة لرجل يسمى أبو معبد، وأبو معبد رجل فقير يحمل راعيا عند رجل صاحب أغنام مقابل شيء بسيط. ولما أقبل نحو خيمة استقبلتهما أم معبد، يعني النبي وصاحبه، استقبلتهما أم معبد. فأم معبد مرأة مؤدبة عربية من سجاياها الكرم والجود، وإن قل ما لديها وهي فقيرة، وما كانت تعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. وقالت: ناس ممن يقطع الطريق في هذه الأيام ويسافر، فكضيف. فرحبت وما كان عندها إلا حصيرة عتيقة فرشتها لهما، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرأة اضطرت أن تقول وهي تخاطب النبي: أيها الشريف، أيها المحترم، أيها السامي المقام، أنت حللت أهلا وسهلا، ولكن أنا فقيرة لا أملك شيء، لو ذهبت إلى بيوت الآخرين من الأغنياء والأثرياء وهذا زعيم القبيلة. النبي قال: نحن نعرف ذلك ولا نريد أن نكلفك شيء ولا نطلب منك شيء سوى أننا نستريح بالظل، المقدار. قالت: والله لا أملك شيئا أن أقدم إلا هذه الشاة. أكو شاة نائمة على وجهها، أصابها نوع من المرض بحيث ما أبقى على جلدها شيء من الصوف، ومظهرها جرباء. تقول: ونحن ننتظر موتها، وفي الحقيقة صعب على خواطرنا أن نرميها وهي حية حتى تموت على رسلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ناولينياها. فحملتها أم معبد ووضعتها بين يدي رسول الله، فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله على ظهرها وتكلم بكلمات كأنه يدعو الله، وإذا بالشاة ترتد لها عافيتها وصوفها، فتقف ويأخذ النبي بضرعها فتدر لبنا. وهذا من معاجز رسول الله ومن كراماته، وله المعاجز وله الكرامات، الله يجريها على يديه، وهو وارث الأنبياء صلى الله عليه وآله، وليس هذا غريب ولا كثير ولا بعيد، وهذا شيء بسيط. فقال لها: هل عندك أواني لنضع فيه اللبن الحليب؟ قالت: نعم عندي أواني بسيطة من الخزف. قال: هاتها. فامتلأت. قال: اطلبي أواني جيرانكم. فراحت تطلب أواني الجيران. قال: وزعي على الجيران من هذا اللبن. درت الشاة، يا سبحان الله. قالت: وأنا عندي من التمر جاء به جماعة من يثرب، إلا أنه عتيق. قال: نحن لا نستنكف من أكله ولا نتكبر على نعمة الله، جيبي. فجابت التمر ولو عتيق، فأخذ النبي وصاحبه يغمسان التمر بالحليب ويأكلان حتى شبعا. فالنبي صلى الله عليه وآله أخذ نواة، هاي يذكر اللواساني في كتاب تاريخ النبي أحمد، يقول أخذ نواة، نوايا من النوم على التمر اللي أكل، وضعه بباب الخيمة مال أم معبد، غرس النواة، وأخذ من ريقة وضع عليها، وإذا بالنخلة تطول وتعرض وترتفع وتتساقط رطب جنيا. أنت اسمع هذا، وهذا كما يدونوا ويذكروا، ونحن نذكر من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو الواقع. ولا تقل لي في داخلك هناك كرامات أخرى لرسول الله، وأي كرامة تريد أكثر من هذه عظمة وشأنة؟ في الواقع هذا النبي، النبي بركة، النبي صلى الله عليه وآله استدل عليه أبو طالب وجده عبد المطلب من صغره، استدل على نبوته من نوره. ذكروا أن عبد المطلب دخل حجرة يفتش عن حاجة وهي ظلماء، دخل محمد وهو صبي فأضاءت الحجرة بنور محمد. هذا نور من الأنوار تظلل له الغمامة، له من الكرامات، نبينا لا نظير له ولا مثيل أبدا. قال جابر: سألت رسول الله يوما، قلت له: يا رسول الله علمني عن أول شيء خلقه الله، فابتدأ بخلقه. قال: يا جابر، إن أول شيء خلقه الله وابتدأ بخلقه هو نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي أشرف الخلق عند كل المسلمين بلا اختلاف. فالنبي صلى الله عليه وآله لما غرس هذه النواة، وإذا بالنواة تطول وتعرض وإذا يصير بها هذا الثمر، النبي صلى الله عليه وآله شقق أو شق نهر بأصبعه شكل برض الله من عند النخلة، فبسق فيه فانبجس بساط رسول الله ماء فراتا عذبا أخذ يجري حتى فاض الوادي. هذه أم معبد لما رأت هذا سقطت على قدمي رسول الله وهي تقول له: أنت محمد رسول الله الذي أنكر عليه قريش نبوة ورسالته؟ قال لها: نعم. قالت: فداؤك أبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وجاء أهل الحي لما رأوا هذه الكرامات ورأوا هذه المعاجز وفاض الوادي بالماء والنخلة تعطي أكلها، يقول اللوساني في كتاب حياة محمد: وبقيت هذه النخلة تعطي ثمرها في كل وقت وليس لها فصل معين ما دام رسول الله حيا، ولما توفي النبي انقطع ثمرها. ولما توفي واستشهد أمير المؤمنين قطعت من أصلها، ولما استشهد الحسين نبع دم من عروقها. هكذا لها كرامة. أما هذه الشاة سميت بالشاة المبروكة فبقيت تدر لبنا وما انقطع، وكان الناس يقصدون إليها من كل مكان، وأصبحت دواء لكل من فيه علة: الأعمى، المشلول، المقرم، عنده مرض كذا، مشكلة، بس يجي يأخذ من لبن هذه الشاة. نعم، التي مسح رسول الله عليها بيده يبرأ من حلته ببركات محمد رسول الله. التي هي من بركات الله سبحانه وتعالى. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله، أسلم على يدي أهل حي أبو معبد كلهم، وترك عليهم وكيلا من قبله وخرج يواصل مسيرته رحلته إلى المدينة. فهنا المغرب أو وقت العصر جاء أبو معبد من الرعي، وإذا يشوف الأحوال متغيرة، نخل باب بيته، الماء يفيض في الوادي، هاي الشاة دار لبن، يا مقلب الأحوال يا الله، ما القصة؟ فاستقبلته زوجته وأخبرت، قال لها: صفيه لي. فوصفته أم معبد، قالت: لا بالطويل الشائق ولا بالقصير النزر، مفلج الثنايا، له وطف أحور العينين، حورار يعني أكثر في عيني، سواد العين أكثر من بياضها، والوطف يعني تقصد جفون رموش لما يفتح عين النبي، الرمش من العين من الجفن الأعلى يعلو على الحاجب، والذي إلى الخد يأخذ نصفه، وكان كذا وكذا. فوصفت النبي بذيك الصفة العجيبة الغريبة، مما يدل أنه ما خلق الله بشرا أجمل قدا وقلبا وقالبا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى صلته بالعائلة الشريفة ونسبه. بس الله ما مدحه أو قال له: إنك لعلى جمال عظيم، أو إنك لعلى من عائلة عظيمة، وإنك لعلى كرم، لا، أو معاجز، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الذي تحتاجه الناس قديما وحديثا أيها الإخوة أيها المؤمنون، فإحنا بحاجة إلى الأخلاق. الأخلاق، قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسأله يوما أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه وهو يخطب في المسجد يوم الجمعة، قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافهم الذين هم يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا في الحقيقة الخلق ما يصير إلا عند الناس المتواضعين، والتواضع من الأخلاق. وأكو ناس جبابرة لا يعرفون للأخلاق نعم حرفا، ولا تجد الأخلاق نعم طريقا لقلوبهم أبدا، وتراهم يستهينون بالناس ويتكبرون ويصفرون عليهم. وتدرون أنا شايف بعض ناس من الكبار، يعني الشخصيات العالية، يأنف أنا تقول له سلام عليكم أو مساكم الله بالخير، أي ما يقبل حقيقة هكذا. فعلى أي حال، وبعضهم يأنف يقول للفقير لما يجي يقول له روح وداعة الله، مثلا يقول له غير وقت تعال أو ما عندي أو الله يطيق، ما يقول له يستنكف، يقول للغلام له صانع له واحد يمه، يقول له قل له هذا الله يطيق. ليش ما تقول له أنت الله يطيق؟ يستنكف صدق هكذا. يقولون أكو فرد واحد فقير اجى إلى جبار من الجبابرة، هذا الجبروت منين يجي هو؟ هو الإنسان ما خلق جبار، هذا الإنسان الضعيف البسيط، من مني يمنى، من نطفة قذرة. قال الإمام الباقر: عجبت لمن يتكبر وقد خرج من موضع البول مرتين. أكو رجل إجا سلمان الفارسي قال له: يا سلمان، أنت من أي عشيرة؟ قال له: المدة عيش وياك وتعرفني، ايش معنى بالوقت تسألني هذا السؤال؟ سأل هذا السؤال بزمن الغالب على أغلب نعم التنافس بالقوميات والانتماء للعشائر وفلان وفلان، وقانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ماكو، هذا بس هذا فلان هذا فلان. سأل سلمان بالمناسبة، قال له: يا سلمان، أنت من أي عشيرة؟ قال له: تسأل عن أصلي وأصلك؟ قال له: نعم. قال له: أصلي وأصلك من نطفة قذرة، تسأل عن نهايتي ونهايتك ننتهي إلى جيفة نتنة، أليس كذلك؟ قال له: نعم. قال له: أتدري أين الفخر؟ وين واحد يرفع رأسه ويدق صدره ويقول أنا فلان آل فلان؟ قال له: وين؟ قال له: إذا نصبت الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ هناك الفخر يم الميزان، مو هنا مالئ الأرض طولا وعرض بالغطرسة وعرض الحضلات. يا أبوي، إلك يوم من الأيام مسجى بين أهلك. هذا الإمام علي الهادي عليه السلام يقول للمتوكل العباسي، يقول لك يوم مسجى بين أهلك، لا طبيب ينفعك ولا حبيب يدفع عنك. الله أو تلا على مسامعه باتوا على قلل الأجبار، أي القصيدة الطويلة العريضة اللطيفة اللي طيرت الشراب من راس المتوكل. إخواني، الإنسان الذي عنده كبر غطرسة عظمة تعالي، هذا مو من فطرته ولا من صفاته، هو ضعيف فقير كذا، بس لو من الناحية المال، لو من المال، والمال لا يختار به الإنسان، المال معرض إما لحادث وإما لوارد، صحيح يا ولا؟ وكذلك المنصب، هذا المنصب هم لم تختار به، هم بعد لو بقيت لك لما وصلت إلى غيرك، يوم من الأيام هم تروح ويروح من عندك. سوري يا حبيبي، الصحة هاي هم أيضا تتغير وتتبدل، ولا بد يوم من الأيام تفارق هذه الحياة. بس أنت إذا عندك منصب وعندك صحة وعندك ثروة وعندك واحدة من هذني أو كلهن، فاستغل الفرصة. فليغتنم كل مغتنم منكم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وفرغته قبل شغله، قبل وسعته قبل فقره، قبل تكبر وتهرب، قبل أن يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. فالمهم أكو بعض الناس المتكبرين، والله يستنكف إذا واحد يقول له مساك الله بالخير وهو فقير هذا، أو يستنكف أن يقول للفقير اللي يطلب منه الله يعطيك. أنا مو شايف أنا هيك شيء في الحقيقة، في مجالات كثيرة ومناسبات كثيرة، حتى أن واحد من المتجبرين أصحاب الأموال المتجبرين، لما أقول أصحاب الأموال المتجبرين يعني المتجبرين، وإلا أكو ناس أصحاب أموال خيرين وطيبين ومتواضعين ويبذلون في سبيل الله. نعم، فهذول خارج قوس من الكلام اللي احنا نحكي فيه صدد. فالغرض يا عزيزي، يجي هذا الفقير المتجبر الساعة بثمانية الصبح، شافه قاعد ويما جماعة ويحسبون فلوس، سلم وقال لعمي لعلك تساعدني بشيء وأنا فقير وعندي عائلة. سكت عنه، ما قال له انتظر أو روح، ظل هذا واقف يشير رجل ويحط رجل. وهذا لما خلص حساباته ودفاتره ويجي تلفون ويروح تلفون ويجي واحد وواحد يقول له واحد يشاوره، ومرة يطلع ومرة يروح. صار الظهر، أذن الأذان، هنا يردون يقومون كذا. التفت هذا المتجبر، شاف هذا الفقير واقف، قال لو أنت لسه بعدك واقف؟ قال له نعم لسه واقف، انتظر من عندك. التفت الربع ذولا اللي يشتغلون جلاوسته، قال له يا سلمان، قل للفرمان، قل للعطان، قل للسرحان، قل للغضبان، قل للرضوان، قل لفلان أن يقلل هذا الفقير، الله يطيك. يا الله دخيل، هذا انقهر، قال له عجيب أو هالشكل؟ قال له نعم، شال يديه بالدعاء، قال صاح يا ميكائيل، قل للجبرائيل، قل لإسرافيل، قل للعزرائيل، هالشكل يعني الكلام هذا لما كذا كذا كذا. هذا التفت رأسا، ايش قال؟ قال يا الله، قل للجبرائيل، يقول لإسرافيل، إسرافيل يقول الميكائيل، ميكائيل يقول للعزرائيل، خذ ياخذ روح هذا الجبار الظالم المتكبر. الله قال له حاضر. هذا بعد مولانا مخلي له لقمة بحلقة، غص بيها ومات وانتهى. مفهوم هذا الكلام؟ هذا خاف ما يقول لك بلسانه، ترى يقول لك بقلبه. دير بالك من أنك تحتقر فقيرا من الفقراء. فنبينا محمد صلى الله عليه وآله دينه دين الفقراء ودين المعوزين ودين المحتاجين. فعلى العموم يا أعزائي، هذا النبي صلى الله عليه وآله قام بهذا الدين واستند على عمادين، الأول أموال خديجة والثاني سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه خديجة المرأة الصالحة الطيبة التي هي أول زوجة لرسول الله وأول من شاركه في حياته، خديجة بنت خويلد هذه الهاشمية الجليلة العظيمة، كانت من أثرياء مكة وعندها من الأموال الطائلة، وكانت تمول قريش بتجارتها، فهي التاجر الأساس، وهي الثري الأساس، وهي المتمكن الأساس. فهذه المرأة هي التاجرة الكبيرة. فهذه يا مولاي كانت ترسل تجار إلى الشام إلى اليمن إلى إلى. فهنا وبذلك الوقت ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وظهر صيته أنه الصادق وأنه الأمين، وأن فصارت خديجة تفكر بمحمد أن يكون أمينا في يوم من الأيام على تجارتها، وفعلا أمنته على تجارتها في مرة وربح النبي صلى الله عليه وآله وعاد بالأرباح الطيبة، وكان في خاطر خديجة أن تتزوج من محمد، ومحمد صلى الله عليه وآله على أبواب العشرين أو 25 من العمر، وهي امرأة كبيرة تبلغ من العمر 40 عام. ويقول هاشم معروف الحسني في كتابه سيرة الأئمة أنها متزوجة مرتين وعندها ولد من زوجها الأول وبنت من زوجها الثاني. على كل حال، فكيف محمد يترك حذارى قريش وزهرات بني هاشم ويقبل بالزواج منها؟ ولكن ما درت أن السماء نعم تخطط، والله تعالى شاء أن تكون خديجة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه المرأة الطاهرة كما ينقل لنا الخبر عمار بن ياسر، قال عمار: أنا أعرف من غيري بكيفية زواج خديجة من رسول الله، وذلك أنا ورسول الله في ذات يوم نمشي بين الصفا والمروة، نزلنا من المروة جئنا من المروة وتوجهنا إلى الصفا، وإذا بخديجة وإختها هالة أقبلت من الصفا، أقبلت من الصفا إلى المروة. تقول: فتعديتا، تعدى راحا، وإذا بهالة تصيح عمار. قلت لها: نعم. قالت لي: إليك حاجة. قلت: خيرا. قالت: أما يرغب صاحبك بالمال والجمال؟ قلت: وما الخبر؟ قالت: هذه أختي خديجة لها خاطر بمحمد وترغب بالزواج منه إذا كان هو يرغب بذلك. يقول: فذهبت ورجعت إلى محمد فأخبرته، قال: اذهب إليها وواضعها على يوم معين أنه نأتي إلى خطبتها. وفعلا رجع وحين اليوم، وأخبر النبي عم أبا طالب بذلك فرحب بالفكرة، وأخبروا حمزة وبني هاشم، وذهبوا باليوم التالي إلى بيت عمها وخطبوا خديجة وقدموا مهرا 20 ناقة من النوق التي يملكها أبو طالب، وخطب خطبة رائعة في ذلك اليوم، وهي خطبة الزواج كما هو المتعارف في هذا الحال. وتم الزواج، وقد أعطت خديجة كل قلبها وأحاسيسها وما تملك من شعور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كما وأعطى محمد كل قلبه وشعوره إلى خديجة، خديجة التي جعلها الله سيدة من سيدات أهل الجنة. وقال النبي سيدات أهل الجنة أربعة: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وقد رزق الله الرسول من خديجة ولدين وهما عبد الله والقاسم، وقد ماتا وهما صغيران، ويسمى النبي بأبي القاسم. وأيضا رزق منها البنات وهم زينب وأم كلثوم ورقية، وآخرهم فاطمة الزهراء. وهناك روايات يقولون أنه ليس له منها إلا زينب وفاطمة، وبعضهم يقول زينب وأم كلثوم ورقية لا خبر لها، وبعضهم يقول غير، بس هذا هو الذي ماشي عند المؤرخين بالصورة الوسط أنا أذكر. فعلى العموم فمن ذريتها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. وهذه خديجة قدمت كل طاقاتها وأموالها في سبيل خدمة هذا الإسلام، وأصرفت هذه الأموال من أجل توسيع رقعة الإسلام وبذل على الطبقة المستضعفة والفقيرة. هذه خديجة التي كانت تنام على ريش النعام، هاي المدللة تنام على الفراش الوثير، أخذت لا تملك هذا الفراش بل تنام على الحصير، خصوصا أيام الحصار الذي به قريش حاصر النبي 3 سنوات في شعب أبي طالب، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وآله تواسيه في حله وترحاله وفي كل نفس من أنفاسه، حتى كانت تنام ويبين نقش الحجر أو الحصير في جلدها. هذه خديجة لما توفيت نزل جبرائيل من السماء يعزي النبي وينقل التعزية عن الله، وهو يقول: يا محمد، إن الله أعطى خديجة بيتا في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب، مقابل خدمتها وما بذلته في سبيل الله. هاي الأموال هذا الجزاء. فعلا الله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. على كل حال يا عزيزي، هنا الزهراء تسأل أباها، تقول لأبويا: هاي خديجة أمي الله أنطاها بيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب. وقرأت في بعض الروايات أن هذا البيت لو تدعو أهل العالم لكفتهم زاوية من زوايا، يعني خديجة لو تدعو الناس إلى هذا البيت يقعدون زاوية كافية. حقيقة هذا العطاء في جنة عرضها السماوات والإلم نعدد للمتقين والأخيار. فهنا خديجة رضوان الله عليها تسأل الزهراء تقول: هذا البيت من قصب؟ هل هو من قصب المتعارف بيننا؟ فالنبي يقول لها: لا يا بني، إنه من قصب الجنة وهو اللؤلؤ الرطب. هذا العطاء من الله لخديجة مقابل ما بذلت من الأموال في سبيل هذا الدين. وأي إنسان يخدم دينه ويبذل أمواله في سبيل خدمة هذا الدين، الله سبحانه وتعالى يعوضه ويعطيه خير الدنيا وخير الآخرة. فخديجة رضوان الله عليها خدمت الإسلام، خدمت النبي، وكان النبي يحبها. ولما توفيت خديجة رضوان الله عليها حزن النبي عليها حزنا عظيم في الحقيقة وشديد. وما طاب له الوقت مع امرأة كما طاب له مع خديجة، حتى أن عائشة قالت: كانت تأخذني الغيرة من إذا ذكر رسول الله خديجة. فتقول: فد يوم بالمدينة قالوا اجت هالة أخت خديجة، فرح النبي بيها وطبت علينا وقام باستقبالها. تقول: أنا خذتني الغيرة. قلت له: وش دعوة الاستقبال والتعظيم؟ قال: هذه أخت خديجة، تكريما لخديجة. قالت: وأنت لا زال تذكر امرأة عجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله بأجمل وبأحسن منها. تقول: رأيت رسول الله غضب وما رأيته غضب بمثل هذا الغضب. حتى بعدها ما تعرضت لهذا الأمر حتى لا يتأذى النبي صلى الله عليه وآله. قال: لا والله ما أبدل إلى الله بخير منها، صدقتني حين كذبني النار، وأعانتني حين خذلني النار، وأعطتني حين حرمني النار، وواستني حين بقيت وحيدا. وأخذ النبي يذكر فضائل وأين لي مثل خديجة. وكان النبي يحب خديجة ويحب صديقات خديجة، وكان يذبح الشاة خصوصا بشهر رمضان، يوزع اللحم ويسوي صرة ويقول: ودوا لفلانة لفلانة لفلانة. شنو هذني؟ قال: هذني كنا صديقات خديجة تكريما. وش قال النبي النوم؟ قال صلى الله عليه وآله: من أصالة الرجل أن يذكر أصدقاء أبيه وأصدقاء أخيه وأصدقاء عمه وأصدقاء زوجته البارة الصالحة، أيضا يعني صديقاتها وصديقات زوجته البارة الصالحة. وهكذا أنت إذا الأخو صديق لأبوك لا تعوفه، صديق لعمك، صديق لأخوك الأكبر منك، نعم صديقة لزوجتك تكريما لها كما كان يصنع النبي. وهذه من الأصول العرفية والأخلاقية والاجتماعية التي تذهب بالسكيمة وتقضي على الحقد، وهذا نوع من التهادي ومن الأخلاق، ومحمد ربان الأخلاق. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله في ذات مرة وفي يوم عرفة خرج يدعو الناس إلى الله، فجاءه خبيث من الخبثاء ضربه بحجر على رأسه، فأدمى رسول الله وسقط مغمى عليه، ونادى مناديهم: مات محمد. وراح الخبر: محمد مات. ونزل جبرائيل وأخذ النبي إلى كهف وضمت جراحه وقال: يا رسول الله، إن الله بعثني إلى قومي لوط وأمرني أن أحمل الأرض التي عليها على طرف من جناحي فأقلب سافلها عاليها بإذن الله، فرفعتهم حتى أهلكهم الله، وأنا الآن أمرني الله أن أكون بخدمتك. أن أضع جناحي بهذا الجانب أو الجناح الآخر بهذا الجانب وأقلب سافلها عاليها وأأخذ ثأرك وحتى لا تتأثر وتتأذى، ماذا تقول؟ فقال له النبي: حبيبي يا جبرائيل، إن قومي حديث عهد بالإسلام ولا يعرفون إني صادق، وسوف يعلمون ذلك بالمستقبل، فأطلب من الله أن يرأف بهم وأن يرحمهم وأن يعفو عنهم. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله. إلا ذولا جهلة وما يعرفون وما يصدقون وقلاسل، فأني أنتظر إن شاء الله الله يهديهم. يقول: بهذا الوقت لما صار الخبر أن النبي مات قتل، وصل الخبر الأغلى، وصل الخبر الخديجة، يقول: خرجت خديجة بالوادي ومعها علي وهو صغير يعثران، وهي تقوم وتقع بالوادي صيح: يا محمد يا حبيبة أين أنت يا نور عيني؟ يقول: التفت جبرائيل إلى النبي قال: يا رسول الله أجب خديجة أنها لهف عليك تقوم وتقع وتصيح: أين أنت يا محمد؟ ويكاد قلبها يخرج من فيها. يقول: فنادى النبي بصوت ضعيف لأنه ضربة مؤلمة، وهو يقول: إلي إلي يا خديجة. فأقبلت خديجة وصلت إلى النبي وبيدها ركوة بها ماء جايبة للنبي، فسقته الماء وأخذت بيده ورجعت به إلى البيت. وهذه طلعة خديجة، لا شبيه لها إلا طلعة زينب مع الفارقة. خديجة جابت ماء لكن زينب ما عندها ماء. خديجة لقت النبي بس جرح واحد، به زينب لقت الحسين مقطع بالسيوف. يا خديجة الله الزينب يا علي زينب الخيل وصلت حاجها ليك توجهت الخاك وادعشمك يا والدة زينب يا علي زينب من قوض وليها طلعت والمهر عاري يا حيدر تلقاها صاحت والمهر ويا يا زينب طاح باليم يا زينب سابح بدمه يا زينب اخذت يمه وناخذ ماي ويانا جبت العطش مارده. سيدي أبا عبد الله، كلمات مقتضاه بان ذكرتها عن جدتك خديجة، أقسم عليك بخاطر خديجة وبخاطر أمك الزهراء وبخاطر أختك زينب ذاك اليوم اللي بيطلعت حافظ صيح: أين أنت يا حسين؟ تشفع لنا عند الله أن يصلح حالنا وبالنا يا أبا عبد الله، ويحول سوء حالنا إلى حسن حاله، ويوحد كلمة المسلمين. أخواني كلام بسيط أنا ذكره، هذا الدعاء من قلبي. إي والله، توجهوا إلى الله، والتوجه إلى الله من طريق، ولازم تعرفون الطريق، ومعرفة الطريق تحتاج إلى معرفة يا جماعة. مو بالهوسة ولا من طريق كتاب مضلل قاري، لا لا أبدا يا أخوان، هو نور في القال. الله سبحانه وتعالى جعل محمد وآله الطاغرين ومن تبعهم ومشى على طريقهم هم الأدلة على خط الله دون غيره. وهذا الرثاء وهذا البكاء هو نهي من مهايا هذا الطريق. افهم كلامي واعرفه وافهم مستوى، ارجوك وياي هنا اسمع: زينب يا علي زينب الخيل وصلت حدها ليك توجهت تلخاك وتحشمك يا والدة زينب يا علي زينب القوضة والياها طلعت والمهر عالي يا حيدر تلقاها صاحت والمغر من صاح اللوناح وياها يا زينب طاح باليمة يا زينب سابح بدم يا زينب اخذت يمة او ناخذ معي ويانا جبت العطش مارتا زينب للمغر قالت يا مقدر مرت جبدي زينب للمغر قالت وهي على الهضم جمضة يا مغر حسين روح وياك وخاف حسين ما يرضى من عرض اطلع خيالي صير لعيون الزلم عرضة واخوي حسين ما يقبل اخافا يا المغر يزعل لا كان اوقف على التل وصيحا وين اخوي حسين بل كان يسمع النداء زينب للمغر قالت يا ابو قدر مرد جبدي تقول عشيان اطلب ماي وانا الماي مو يا مغر حسين وحدك روح خبره وانا ظل وحدي يا مغر حسين ظلتناك الجان تريدني وياك اريد تريض بممشاك تراني حيل ما بي المثل الله يساعد اجت ويا المهر زينب يهد الحيل ممشاها تقوم وتقع بالحومة وتجري دموع عيناها تبكي والمغر يبكي يا ابو الحمل على مبشاها حرمه ولفت والي رعت اهوم تشيغه تحاكي ما يحاكيها لكن القسمة على حسين بموعود اوجدها فك عين فك عين بوجه زينب شقول شلون فك عين شاف الخيل ويا النار بموسط صواوينا تهيج صاحب الغيرة على هضمة لساوينا ما كانت على باله حيوت والعيال اعلبوا السجاد هالحالة اشد من الشتل وعضاب ومر من العطش ودايا والحين بوجه زينب يا زينب قالها جابك رد الخيمة يا اختي تتيق الحرم وغيابك فك عين بوجه زينب يا زينب قالها جابك رد الخيمة يا اختي تتيه الحرم بغيابي تردت لكن اش ردت على ذنوبها النبل شابك والله الفخر الها وبس فيها حيل تتنفس تتجلد وتتحمل الناس تشوف أطفال مذعورة أو تشوف الخير تطردها، إن أخوها راحت وردت وبخيمها تشب النار، شافت من يطف ثرادت من يطف النار، شافت ما حصل نغار، لكن صاحت لك المختار، أبخر أبخر لا يحام الجار، شنو من صبر صبرك عليا والدي، إيش بصرك يا أبويا باي ما عذرك، بناتك صار بشدة وند حاضر شدايدة، والله ويا للعلينا اليوم ينغار، والله ويا للعلينا اليوم الله يا الله يا الله، خذ هالونة هالحنة وروح للحسين اطلب حاجتك، وانا وين العلينا يا وين غا الخلال اخوة وليت غذر يصل لجب والفجر ما طمع او ينده يدا حباب خبر، والله ينده يدا حباب خبر والله ويخبر بهجمة العسكر واطفال نط الشهر بالبر أبو يا علي يا أبو يا واطفال نط الشهر الشهر بالبر بالبر تقدر يا ابو الحملات تقدر احد زينب بهاليوم تحظى اي احد زينب بهاليوم مدت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش وراكبي، نسألك اللهم وندعوك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم. اللهم ارزقنا زيارة الحسين آمنين مطمئنين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم اقضي حوائجنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارفع راية المسلمين عالية خفاقة، وانصرنا على الكفرة ومن يريد بنا سوء يا الله. بمحمد وآل محمد، أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة، اللهم احفظهم جميعا، وإلى من مات على الإيمان الفاتح قبل الصلوات.